وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة يتضمن أدبا آخر من آداب قضاء الحاجة، منها أن الإنسان يستعد عند قضاء حاجته لما يحتاج إليه، إن كان استنجاء في الماء استنجاء بالماء فينبغي أن يعد الماء، وإن كان بحجارة أو ورق يعد هذا الأمر كما ورد عليه السلام في هذا الحديث، وفي حديث ابن مسعود لما هيأ له الحجارة التي يستجمر بها. ثم كذلك البعد، فالمغيرة يذكر أنه توارى حتى اختفى عنه، وهذا ورد عدة أحاديث تدل على معناه، والحديث صحيح متفق عليه. فهذا أيضا من مكارم الأخلاق ومن الأدب أن الإنسان يبتعد، خاصة إذا كان في الصحراء وما إلى ذلك. أما إذا كان في المراحيض المعدة لهذا فيكفي وجود هذه المراحيض المعدة، ففيها ستر كافي. وقد أمر ورد الأمر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستتر. فالاستتار يعني واجب، لا ينبغي له أن يكون بين الناس. نعم. والإداوة إناء من جلد يوضع، إذا إناء صغير يؤخذ به الماء.